في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. رأيت سحابا خلته متدفقا، فأنجم لم يمطر وإن حسن الخرج، وكم فاتك الشيء الذي كنت راجيا، وجاءك بالمقدار ما لم تكن ترجو. لقد جاءنا هذا الشتاء وتحته فقير معرّم أو أمير مدوج، وقد يرزق المجدود أقوات أمة، ويحرم قوتا واحد وهو أحوج. ولو كانت الدنيا عروسا وجدتها بما قتلت أزواجها لا تزوج، فعج يدك اليمنى لتشرب طاهرا، فقد عيف للشرب الإناء المعوج. على سفر هذا الأنام، فخلنا لأبعد بين واقع نتحوج. ولا تعجبا من سالم، إن سالما أخو غمرة في زاخر يتموج. وهل هو إلا رائد لعشيرة يلاحظ برقا في الدجى يتبوج؟ ولولا دفاع الله لاقى من الأذى، كما كان لاقى خامد ومتوج. إذا وقي الإنسان لم يخش حادثا، وإن قيل هجام على الحرب أهوج. وإن بلغ المقدار لم ينج سابح، ولو أنه في كبة الخيل أعوج. فلا تشهرا سيفا لتطلب دولة، فأفضل ما نلت اليسير المروج. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات محمد حسين الهندسة الإذاعية ونيفين السكري الإعداد. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.